على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله، إن جازاه الله. ومنهم من قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع. ومنهم من قال إن هذا على ظاهر، وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه. وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه. وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول هذا سبب، فإذا وجد مانع وهو الإيمان يعني ولو قل فإنه يمنع من الخلود فله وجه. والله إحنا نرى الأمر على ما كان عليه. نقول ارجع للقاضي، ارجع للقاضي والأمين يشوف. ها؟ السهو بالجنائز كيف يسهو؟ كيف يسهو؟ إذا سهى يجب اللي سهى فيه؟ لا، ما في السجود سهو، يعني أصل الصلاة ما في السجود. الله يبارك فيك. هذا الأخير لا معذور أبدا، جزاك الله خير، أبدا أبدا معذور. إيش؟ هنا ها؟ ما يصلى على الميت إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق، كيف يطلع الإمام يصلى عليه؟ يعني إجابة الميت لا بد إجابة، لا بد أن يحضر بين يديه، لا بد أن يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام. ها المأموم ما يهم، إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي. وإذا اكتبع نعم نعم نعم اي نعم. اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقه على الميت اذا كان صالحا، او الشفقه على الحامل اذا كان غير صالح. واذا قال احد بالوجوب فهو جيد، يعني القول بالوجوب جيد، لكن ما راينا احد قبله. نعم نعم هنا استدلوا بأمرين. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلى، والثاني أنه يخشى من تلويث المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات. نعم لا صلاة البئر وتطم البئر عليه، صلى على البئر، يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه، يصلي عليه في البئر، وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا. خالد اللي نرى أن إركاب الجنازة بالسيارة خلاف السنة، وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا، أو وجود رياح عاصفة، أو وجود أمطار، أو خوف، أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تقدم للصلاة حتى لو جعلنا في السيارة هم جاءنا نسير. حتى المشي الناس ما يشاهدونها كثيرا، لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال الافضل، لا شك ان الافضل ان تحمل الجنازه على الاعناق، اولا لان هذا هو ما جاء في السنه،